ثم قال: ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب: ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث ابن مسعود هذا جاء في رواية أخرى من حديث ابن عباس، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما هذا جاء من حديث ابن عباس، حيث يقول المصنف رحمه الله: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. هذا رواه البزار ورواه الطبراني في الأوسط، قال المنذري فيه: إسناده حسن. يقول الإمام البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي ما في نفس المخاطب أو المتكلم. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، أي من هؤلاء المدعين لعلم الغيب. فقوله ونحوهم أي ممن يسمون بأسماء عديدة: عالم الأسرار، العالم الروحاني، القاري، الراقي، العارفة، بحسب أسمائهم في المناطق وفي الجهات وفي الأزمان المختلفة. قال: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، سواء الأمور الغائبة من المسروقات وغيرها، أو الأمور النفسية مما في الضمائر، أو الأمور المستقبلية. فإن هؤلاء والحالة هذه إنما يستدلون عواطف الناس، ويستدرون أموالهم والمكانة عندهم بما يزعمونه من كلامهم في هذه الأمور المغيبة. وهذا كثير، فإنه قد يخبرهم هذا العارفة أو المنجم أو الرمال أو الكاهن بأنه يحصل كذا وكذا، فيحصل ما أخبرهم به، وقد كذب قبلها 100 كذبة. فلا يلتفت الناس، وكثير منهم مساكين جهال لا يلتفتون إلى كذباته الكثيرة، وإنما يعولون على صدقة واحدة صدق بها. وصدقه بها ليس من جراء نفسه، وإنما ممن يستعين بهم من هؤلاء الشياطين، ولا سيما من مسترقي السمع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. فكل هؤلاء داخلون في هذا الخطر في منازعة علم الغيب، فمن أتاهم فسألهم فصدقهم فإنه كافر بما أنزل على محمد، أي كافر بالقرآن. وفيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. وفي قول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهذه مسألة مهمة نوجه الانتباه إليها للرجال وللنساء، حذرا من سؤال هؤلاء، خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي سهلت فيه وسائل التواصل عبر الهواتف والتطبيقات ووسائل الاتصال المعاصرة، وقبلها عبر القنوات ومواقع النت، في سهولة التواصل مع هؤلاء المدعين للغيب من سحرة وكهنة وعرافين ومنجمين ورمالين وأمثالهم. فلنحذر هؤلاء أشد الحذر، ولنحذر منهم، ونرفع بهم إلى الجهات المسؤولة ليتابعوهم ويتأكدوا من ذلك منهم، ثم يؤدبوهم بالأدب الشرعي